تصدق اني لسه بكتشفك، وانا اللي كنت فاكرني عارفك وبسمع عنك من معارفك، وتريني كنت يا عيني غلبان من بعيد. حلو صحيح، بس خلينا اكون معك صريح، قربك مش بس حلو لا ده كمان مريح، روحك باينة في كل مكان وتريها الدنيا. هايد بارك، الفرق كبير.